بيت من الشعر العربي ايش هو؟ ها؟ قد استوى بشر على العراق، وهذا مدفع هاون ما تستطيعون ان تقابلوه. ممكن دافعه؟ كيف نقول؟ اولا نقول اثبتوا لنا سند هذا البيت، بس تقولون لقول الشاعر هاتوا السند، قول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان حتى تصلوا الى الرجل الذي قاله، وهم لم يفعلوا هذا. الان لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ابن ابي ايش السند، هذا واحد نطالبهم اولا بالسند، فاذا جاءوا به نطالبكم بثقه الرجال ولا لا؟ هؤلاء الرجال ابحثوا عنهم، قد يكون رجال ليسوا بشيء، اليس كذلك؟ طيب ثالثا من هذا القائل؟ سموه. انتم الان تقولون نستدل بقول الشاعر، وش هذا الشاعر؟ ها؟ يمكن ان هذا الشاعر بعد السنه الخامسه او السادسه او العاشره، ما ندري. الشاعر ما يكفي. انا الان يمكنني ان اقول استوى بشمع العراق ولا من يمكن ان اخبر بانه استوى العراق؟ فبينوا لنا من هذا الشاعر. لماذا اقول بانه هذا الشاعر؟ لنعرف هل كان قبل تغير اللسان او بعد تغير اللسان، لان كل قول يستدل به على اللغه العربيه بعد تغير اللغه العربيه فانه ليس بدليل، لان العربيه بدات تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب، اختلف اللسان، وهذا في احتمال انه بعد تغير اللسان حتى لو عرفنا القائل. ثالث في ايضا جواب، نقول ان تفسيركم استوى بشر على العراق بالثوله تفسير يعضده اللفظ، تفسير يعضده اللفظ، لانه من المتعدد ان بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه، فيستوي عليه كما نستوي على السرير او على الدابة، مستحيل. فلهذا نلجأ إلى تفسيره بماذا؟ بالثور. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا جواب آخر، أن نقول الاستواء بمعنى العلو، والعلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. يكون معنى استوى بشمع العراق يعني على علو غلبة وقهر، وحينئذ تتفتت أعضادهم ولا يستطيعون حمل سلاحهم فضلا عن أن يرمون به، أليس كذلك؟ طيب السلاح الثاني عندهم ما هو؟ ها؟ أي لا الله تعدى الوقت شوي، ها نخلي سلم شاء الله الليلة القادمة. ما هو لا لا هو هم يقولون الإنسان يستوي على الشيء، لكن الله ما يستوي. أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش، فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئة، ويردون على من فسر الاستواء بالثولة. وكل هذا سبق في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادته لأنه تم في المناقشة فيه. وذكرنا فيما سبق أن استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه، مقرونة بعلى وبإلى

أي يخرج؟ نعم قال الإمام يخرج ولا بأس أن يبكر أيضا. لا لا لأنه خرج للعبادة. نعم إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة فإن القدر والقهر يدخل في علو الصفة. وحين أيضا ما نقول إذا قلنا شيء علو القدر وعلو القهر كم لك من صفة؟ صفتين. لكن نقول علو القدر والقهر والعلم والعزة والحكمة كل الصفات. ولهذا كان التقسيم بأن نقول علو ذات وعلو صفة. نعم نعم يشمل جميع النعم. نعم لا نرد عليه نقول إذا جاز الشرط في الواجب ففي المسؤول أولى. ثم إن الاعتكاف الشرط فيه معناه أن إذا خرجت ما يبطل الاعتكاف، لأن هذا إذا خرجت وقلنا إن هذا الخروج مفطل معناه ما ينبني الثاني على الأول. يعني افرض رجل اعتكف 10 أواخر من رمضان 5 ليال وخرج خروجا يبطل الاعتكاف ثم استأنف في يوم 26، هل يقال هذا الرجل اعتكف 10 أواخر؟ لا. فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10 أواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة. وأنا بقول لكم أيضا مسألتين، ليلة الاثنين وليلة الأربعاء إلا هو خمسة ولا خمسين إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان ثم ينبئهم بما علموا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكم أسمع وأرى أسمعوا شكل يا أخي شكل. نعم إن الله إيش تضم القاف ولا بفتحها ولا بكسرها؟ فتحة اللي بعدها واو. كيف تقوم بفتحة واللي بعدها واو؟ يضم القاف. توافقونه؟ اتقوا الى صرف الامر. نعم ان الله مع الذين اتقوا والذين وقولي واصبروا قال كم من فئه كم من فئة حرك كم من فئة نعم قليلة حرك قليلة قليلة قليلة بالنص قليلة ما أصلح النص بالجر هو يصلح بالجر واللي قبله فئة صورة منه قليلة صفة لفئة فتكون مجرورة. هي مجرورة فئة قليلة غلبت فئة بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آيات العلو وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى